من ثنائي ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهت بإليك بالافتقار إلى غنائك بالافتقار إلى غنائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك هوت المشاعر والمدارك هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك يا حي يا قيوم قد بذار العقول ثنا بهائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي